السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لأن لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، إن شاء الله نبدأ اليوم في الكلام على الفصل الخامس من كتاب الإرشاد، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من القياس، وهذا إنجاز. نسأل الله تعالى أن يجعله إخلاصا لوجهه الكريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال الفصل الخامس: فمن ذلك الأسباب، فقد اختلفوا بذلك، فذهب طبعا وقال الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس. لابد أن نقول لو تكلمنا على كلام علماء الأصول في مسألة فيما لا يجري فيه القياس وجعلناها مربعا مثلا، فتجد الأسهم يقول التعبدي الأمور المتعبد بها، الأمور التعبدية، الخصوصيات، الخصوص، أو المعلل بعلة القاصرة، كل هذه أمور يعني القياس فيها ما فيها. وأيضا في الكلام على ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، هذه قاعدة، قال هذه يؤصلها الأحناف ويخالف فيها الشافعية. عمدا قالوا فمن ذلك الأسباب، فقد اختلفوا بذلك، فذهب أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية وكثير من أهل الأصول إلى أنه لا يجري فيها. وذهب جماعة من أصحاب الشافعية إلى أنه يجري فيها. ومع القياس في الأسباب أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، أن يجعل، طبعا تعلمون بأن العلة، علاقة العلة بالسبب والسبب بالعلة، وتعلمون أنها أعم، وهذا مهم جدا. وذلك نحو جعل السبب، جعل الزنا سببا، نحو أنه جعل الزنا سببا للحد، فتقاس عليه اللواط في كونها سببا للحد. وكما قلنا دائما الأسباب قد تكون منضبطة وأصلا مترتبة عكسيا، وقد لا تكون، فالسبب أعم من العلة، فكل سبب من علة ولا عكس، آسف، العكس، كل علة سبب ولا عكس. واحتج المنعون بأن عليه علي بقى، واحتج المنعون من ذلك من علية سببية المقيس عليه، قدر من الحكمة يتضمن الوصف الأول منتفي أمن في المقيس، وهو الوصف الآخر أي لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة والتغاير الوصفين، فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهم. وطبعا تعلمون بأنه الحق بأن التأصيل في أن اللواط يلحق بالزنا هو قول بعض العلماء، وهو قول الجماهير من الفقهاء، وقد قال الحنابلة قولا أيضا كالشافعية بأنه يقاس عليه، وكثير من الحنابلة أيضا يرون بأنه أغلظ من الزنا، ولذلك هم يرون بقول ابن عباس رضي الله عنه أن الذي يفعل ذلك يلقى من شاهق ثم بعد ذلك يتبع بالحجارة عملا بالآية، بأن الله جل في علاه أسقط عليهم من السماء حجارة، فهم يقولون بهذه العقوبة تجديدا عليهم، تجديدا على الذي يفعل ذلك. وقالوا بأن هنا الحكمة متغيرة، فالإلحاق غير متواجد، لذلك قالوا وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم وهو السببية، لأن معنى القياس الاشتراك في العلة، وبه يمكن التشريك في الحكم. وأيضا الحكمة المشتركة إما أن تكون ظاهرة منضبطة يمكن جعلها مناطا للحكم، أو لا تكون، كالمشقة في السفر لم تكن منضبطة لم تكن حكمة، وكانت الحكمة هي السفر بالنسبة للقصر وبالنسبة لجواز الفطر. فعلى الأول قد استغنى القياس عن الالتفات إلى الوصفين، وصار القياس في الحكم المترتب على الحكمة وهو الجامع بينهما، فاتحد الحكم والسبب وهو خلاف المفروض. وعلى الثاني فإما أن يكون لها مظنة، أو أي وصف ظاهر منضبط تنضبط به أو لا. فعلى الأول صار القياس في الحكم مترتب على ذلك الوصف، فاتحد الحكم والسبب أيضا. وعلى الثاني لا جامع بينهما من حكمة أو مظنة، فيكون قياسا خاليا عن الجامع، وهو لا يجوز، لأنه لا يصح الإلحاق إلا بوجود جامع. فلما افترق لم يكن هناك كما قلنا الإلحاق. واحتج القائلون بالجواز بأنه قد ثبت القياس في الأسباب، وذلك القياس المثقل على المحدد في كونه سببا للقياس، وقياس اللواط على الزنا في كونه سببا للحد. وطبعا يجب ذلك أن ذلك خارج عن محل النزاع، لأن النزاع إنما هو فيما تغير فيه السبب في الأصلي والفرع، أي الوصف المتضمن الحكمة، كذلك العلة هي الحكمة. وهنا السبب سبب واحد يثبت لهما، أي لمحلي الحكم، وهما الأصل والفرع بعلة واحدة. ففي المثقل والمحدد السبب القتل العمد العنوان العدوان، القتل العمد العدوان، والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص، فاستوي في ذلك. وفي الزنا واللواط السبب إيلاج فرج في فرج، محرم شرعا مشتهى طبعا، والعلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد. لذلك قالوا أن هذا ليس في النزاع، وإن كان الحق بأنك لو نظرت دقيقا فهو في النزاع، لأيضا عدم تكامل الأركان في الإلحاق بأن اللواط يفترق عن الزنا. وهذا الجواب لا يرد على الحنفية المانعين من القياس في الأسباب، لأنهم لا يقولون بالقصاص في المثقل ولا بالحد في اللواط كما بينا قبل ذلك، وإنما يرد على من قال بمنع القياس في الأسباب من الشافعية، فإنهم يقولون بذلك، لأنهم يقولون بهذا، يقولون بالمنع، فهنا يرد عليهم بهذا. قال المحقق: والحق أن رفع النزاع بمثل ذلك، يعني بكونه ليس محل النزاع ممكن في كل صورة، فإن القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يقصدون إلا ثبوت الحكم في الوصفين لما بينهما من الجامع، ويعود إلى ما ذكرتم من اتحاد الحكم والسبب. واختلفوا أيضا هل يجري القياس في الحدود والكفارات أم لا، وهذه مسألة أيضا خلافية في هذا الباب، لأن مسألة الحدود والكفارات هذه مسائل إلزامية، والأصل براءة الذمة، فالمسألة تحتاج إلى نصوص، والاجتهاد في ذلك لا يعمل. فمنعوا الحنفية وجوازوا غيرهم، يعني قالوا يجوز القياس في الحدود والكفارات، هذا قول الشافعية وغير الشافعية، لكن الأحناف قالوا لا يجوز القياس في الحدود والكفارات، هم أقرب إلى النظر. احتج المانعون بأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل، يعني ما في، والقياس لابد له من عقل، يعني لا يقاس على الجلد 80 في مسألة الجلد 100 في الزنا، فهل يقاس على القاتل أيضا بالزنا أن يجلد 100؟ هنا المسألة في مسألة التقدير والعد والمئة والتغريب وكل ذلك، التغريب ممكن يكون له حكمة، لذلك بعض العلماء يقولون في المسألة فيها ما فيها من النظر في هذا الباب، لكن أن يجلد 100 جزيت الجنة، أن يجلد 100 مثلا، التقدير هذا كما قلنا أنه لا يعقل، لذلك القياس لا يصح فيه، هذا على قول الأحناف. كعدد 100 في الزنا و70 في القذف، فإن العقل يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل فيه المعاني في حكمة الأصل، وما كان يعقل منها كقطع يد السارق لكونها قد جنت بالسرقة فقطعت، فإن الشبهة في القياس الاحتمالي الخطأ توجب المنع من إثباته بالقياس، يعني لو قال بالنسبة لقطع يد السارق وهي. وهكذا اختلاف تقديرات الكفارات، فإنه لا يعقل كما لا يعقل أعداد الركعات، يعني بالمعنى بأنه يقول في الكفارات أنه يطعم 10 مساكين في اليمين ويطعم 60 مسكينا في الجماع في نهار رمضان، أو يطعم 60 مسكينا أيضا في الظهار، فهو لا يجد في ذلك يعني ما يعقل يكون علة حتى يقاس أو يلحق به غيره، ليس له أن يقول بذلك لأنه لا يعقل. أما الذين قالوا بالجواز أجابوا عن ذلك بأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها لا فيما لا يعقل، يعني هم قالوا نوافق لكم بأن ما لا يعقل معناه يعني يصير كأنه متعبد به، والمتعبد به لا يقاس عليه، فأما ما يعقل معناه فلا بد له من القياس، ولا أرى خلافا في ذلك بينهما، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات، ولا مدخل خصوصياتهما في امتنان القياس. يعني هم يقولون وإذا قلت بالحدود والكفارات لا تجعلوا الأمر مطلقا، اجعلوا في المسائل التي لا تعقل معناها فإننا نوافقكم أنها لا يقاس عليها غيرها، أما إذا كان المعنى معقولا فالشرع جاء لا يفرق بين متماثلين ويفرق بين المختلفين. قال: وأجيب عما ذكروه من الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ بالنقد بخبر الواحد وبالشهادة، فإن احتمال الخطأ فيهما قائم لأنه لا يفيدان القطع، وذلك يقتضي عدم ثبوت الحد بهما، وده أيضا ممكن يرد عليه بأنه ده تخصيص. واحتج القائلون بذات القياس في الحدود والكفارات بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناولهما لعمومه فوجب العمل به، ويؤيد ذلك أن الصحابة يعني قد حدوا في الخمر بالقياس. طبعا هذه يعني هذا يرد عليه ما يرد حتى تشعروا فيه، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب سكر وإذا سكر هدية وإذا افترى فأرى عليه حد المفتري. طبعا قياسا عليه ليس هو. هو هنا في الإينو بس مسجل عمل هذا هو. طبعا هنا أنا أسأل الآن أسأل هم يقولون يؤيد ذلك بأن القياس صحيح. قالوا ذلك أن الصحابة حددوا آسف قاسوا في مسألة الخمر حدوا في الخمر بالقياس لأن عمر الخطاب يعني جلد 80 جلدة. السؤال هنا الآن يرد على ما يقولون إيراد ما هو يعني هو يقولون الآن أنتم تقولون القياس في الحدود غير صحيح فقالوا لا ما أتيتم به من النظر مردودا عليه نوافقكم في الشطر والشطر الآخر لا إن كان غير معقول المعنى نقول لا يا صاحب القياس عليه كتعاشت مساكين مثلا في كفرة اليمين فلا يقاس عليه غيرها. طيب لما غير معقولة المعنى العدد هنا غير معقول المعنى صحيح قالوا نحن معكم نوافقكم لكن ما كان من الحدود والكفرات ما كان فيه معقول المعنى فالشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين. ثم قالوا والحدود قد حدث فيها القياس يعني رددنا الشبهة وبيان الأمر تفصيلا ونأتيكم بالدليل الأثري ما فعله الصحابة بأنهم حدوا في الخمر قياسا وهذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما تهاون الناس في شرب الخمر جمع الصحابة فقالوا إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هدي وإذا هدي افترى فأرى عليه حد المفتري فقاسوا حد السكر حد المفتري وجلدوه 80 فأقام مدانة شيء مقامه يعني مظنة الشيء أن تقوم مقام الشيء يعني المظنة تنزل منزلة المئنة هذا من باب القياس قالوا هذا قياس. قالوا أيضا قد فإن القياس إنما ثبت في غير الحدود والكفرات لاقتضائه الظن وحاصل فيهما فوجب العمل به. قلت كلام الجمهور الذين يخالفون الأحناف في القياس بالحدود والكفرات فيما ضربوه مثلا أو احتجوا به بفعل عمر الخطاب يرد عليه إيراد ما هو الإيراد الذي يرد عليه فقط هذا هو السؤال. أنا آسف محمد صابر حاضر حاضر حاضر حاضر سأتباطأ بعض الشيء أنا أريد أن أنتهي الكتاب طويل وأخذ معنا وقتا يا محمد فأريد الإنهاء منه أعتذر إليك سأفعل ما يرضيك إن شاء الله. أنتظر الإجابة ما الإرادة الذي يرد عليه فيما احتج به. أنه أمر ظني يعني تعرف أجيب التمكين هي إجابة صحيحة لكن تحتاج إلى تفصيل لأنها يظهر أن يعني فصل لي ما قلت جيل التمكين يفصل لي ما قال أن قول علي ليس قياسا بل هو سياسة شرعية لا لكنه قياس هي سياسة شرعية نعم لكنه قياس أنه قال يعني هو قاص على حد مفتري. أنا خدامك يا محمد يعني الشهور هذه كنت أنا الذي أبحث عنك لست أنت الذي تبحث وأنا خدامك وربي أنا خدام لك أبشر خير وأعتذر لك على سرعتي. ما الإرادة الذي يرد طيب هذا تعضيده الآن يعني هذا تعضيد؟ نعم هذا صحيح، هذا تفسير للقياس الذي يقولونه، فأنت تؤكدين ما قاله الجمهور وهذا صحيح، هو وجهة نظر صحيحة، لكني أقول قد يرد عليهم إرادة، ممكن المعترض يرد عليهم إرادة. الإرادة هم يقولون بأن الخمر ليس لها حد، الإرادة الذي يرد نعم هذا في أصحابي هو هذا الكلام، أنه الخمر ليس حدا، ليس هناك حد الخمر، الأمر إلى اجتهاد ولي الأمر، يرجع المسألة إلى ولي الأمر في المسائل الرئاسة الشرعية دون أن يكون حدا. فالكلام الصحيح في ذلك لهم يقولون ليس حدا، إذن لما يقول ليس حدا أبطل المسألة من أولها، يبقى رد عليهم ما قالوا به دليلا، لأنهم يقولون هو كيف دليلهم؟ دليلهم أن هذا من الصحابة قياس، قياس على الحدود، فهم يقولون ضرب الشارب أو جلد الشارب ليس حدا، المسألة على الاجتهاد ليس حدا. وإن كنت أنا لا أقول بذلك، أنا أقول بأن الخمر له حد، كما قال أنس صلى الله عليه وسلم جلد 40 وجلد الصحابة 40، أبو بكر جلد 40 وعمر جلد 40 أيضا في صدر الخلافة. فأنا أقول بأنه حد، لكن هو الذي يرد لأنه ممكن يتبنى يقول هو ليس بحد، إذن أسقطنا لك ما احتجت به. أرجو أن يكون هذا واضحا مفهوما. قال صنف هو أعلم أن عدم جواز القياس فيما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة، فضرب الدية على العاقلة الحقنا مع عقول المعنى أيضا، لأنه لا يمكن أن نقول بأن الذي قتل خطأ يعني وهو الذي فعل ويتحمل غيره بأن هذه غير معقولة المعنى، لا هي معقولة المعنى، لأنه لم يفعل ذلك إلا بتفريط منهم فتحملوا لتفريطهم، فهنا يعني الحق بأنها معقولة المعنى. وقد قيل أنه إجماع، وقيل أنه مذهب الجمهور أن المخالف في ذلك شذوذ. وواجب المنع عن القياس فرع عن تعقل المعنى، المعنى به الحكم في الأصل. واستدل من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه بأن الأحكام الشرعية متماثلة، ولأنه يشملها حد واحد هو حد الحكم الشرعي، والمتماثلات يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما، لأن حكم الشيء حكم مثلي. ويجب أن هذا القدر لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في النوع، فإن الأنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد كالذهب والفضة أيضا، فيعموهما حد واحد وهو حد ذلك الجنس، ولا يلزم من ذلك تماثلها، بل تشترك في الجنس ويمتاز كل واحد منهما بأمر يميزه كالذهب والفضة كما قلنا، فالذهب والفضة ينزلان تحت جنس الأثمان، ومع ذلك يفترقان لا يتماثلان من كل وجه، وإن كان الاشتراك موجود. وحيث ما كان الحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون عاما لا ما كان الحقها. أنا أزيد فائدة فيما قاله المصنف في الكلام على أنه أيضا هو لم يتعرض إلى ما قاله العلماء في عدم القياس بالعلة القصيرة، يعني التعليل بالعلة القصيرة يمنع القياس، وإن كان أنا بيّنت قبل ذلك أن في خلاف أصولي بين العلماء في التعليل بالعلة القصيرة، صحيح ولا لا؟ أقول التعليل بالعلة القصيرة يمنع القياس لأنه لا يتعدى لغيره. ضربوا أمثلة بذلك على شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بأن شهادة خزيمة بن ثابت قال فيه وسلم لما شهد عندما جاء اليهودي وأنكر نبع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خزيمة بن ثابت فقال بأنه شهد، فلما جاء خزيمة بن ثابت وقال بذلك جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك، لأنه تم البيع بينه وبينه وينكر ذلك، فجاء خزيمة فقال أنا أشهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد أنت لم تكن موجودا، قال إني أصدقك في خبر السماء فلا أصدق مثل هذا، فقال شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فهنا العلة هنا قاصرة، فالقياس عليها غير موجود، والحكمة من التعليل بالعلة القاصرة بيان أن الأحكام معللة، وهذه لو لم يكن إلا هذه الحكمة بإثبات الحكمة والتعليل لكفى صحيح. وأيضا من ذلك لو ضربنا مثلا أيضا بالعلة القاصرة على ما يقول الشافعية والمالكية على أن الذهب والفضة العلة في الربا فيما الثمنية، ومعنى الثمنية عندهم معنى ذلك إيش؟ جوهر الثمنية، يعني معنى ذلك أن العلة هي الذهب والفضة، فتكون علة قصيرة لا تعدى غيرها، ونحن نقول بندين الله بأنها غالب الثمانية. لذلك الإمام الأصحاب الخرسانيين من الشافعيين من الشافعية يقولون الفلوس ليست ذهب فضة، هو الآن فلوس ليست ذهب ولا فضة. قال الفلوس إذا راجت تتعامل بها الناس بيعا وشراء نزلت منزلة الذهب والفضة. فإذا جعلوا العلة هنا متعدية ليست قاصرة، لكن الحق بأن العلة القاصرة لا يصح القياس عليها. كما قلنا أيضا في الأمور التعبدية، وهذه قليلة جدا، لكن الأمور التعبدية لا يصح القياس فيها كما هو بين. ولو ضربنا مثلا بذلك الطواف بالبيت لا يقاس عليها غيره، الطواف بالبيت سبعة ثم الصلاة ركعتين، ما العلم ما العلة ما الحكمة في سبعة أشواط؟ لا تجد، هي أمر تعبدي لله فعلها. أكثر أو غالب أعمال الحج كلها تعبدية، رمي الجمار تعبدي، السعي بين الصفا والمروة قد يقال هو تأسي بهاجر، لكنه أيضا في أين العلة أين الحكمة في ذلك؟ قد نقول بأنها كما تعبدية. أيضا استلام الحجر وتقبيل الحجر وغير ذلك كلها تعبدية. أن تصلي الفجر ركعتين، تصلي العشاء أربع ركعات، أن العشاء يكون في هذا الليل والفجر يكون قبل طلوع الشمس، كل ذلك أمور تعبدية. طبعا الخصائص يجب أن نقول أن ما كان خاصا فلا يمكن الاتساء به ولا القياس عليه، كإباحة الزواج من تسعة أو عشرة أو أكثر من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأمور التعبدية أيضا، من الأمور التي لا يمكن القياس عليها أنها خاصة. المرأة الواهبة قال خالصة لك من دون المؤمنين، ومن دون المؤمنين تأكيد على أنه لا يجوز القياس بحال من الأحوال في هذا الباب. إذن هذه أيضا الأمور التي لا يصح القياس فيها، وأيضا نقول بالقاعدة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، وهنا العلماء يقولون في مسألة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، يستدلون على ذلك بالسلم، يقولون خرج عن القياس، فكل شيء عندهم خرج عن القياس لا يصح القياس عليه، لأنه خارج عن القياس أصلا، فكيف يؤخذ أصلا ونأتي بفرع نلحق به وهو خارج عن القياس أصالة؟ هذا قول الأحناف، فكان الشافعية قالوا الذي خرج عن القياس لو له علة فإنه يلحق به غيره، كالسلم، السلم كان من ذلك لحاجة الناس، نقول كل أمر وكل عقد وإن كان فيه بعض الغرر إن كانت حاجة الناس إليه ملحة إذن يؤخذ بها، يعني يقال بالقياس. هل نكتفي بهذا وننتقل إلى الدرس الثاني، أم ندخل بس في مسائل قوادح القياس، وهذه معركة أخرى غير معركة مسالك العلة، يعني بعض علماءنا من أصول كنا يدرسوننا يعني كان البعض يقول يعني مرر هذا ولا تسأل عن فهمه، يعني مرر في مسائل منها في أحد منها، يعني يقول مررها ولا تسأل عن يعني عنها. وطبعا قوادح القياس طويلة جدا وكثيرة، وهو أيضا يعني لا توصي حريصا أطال النفس فيها بإطالة النقل، هو جزاه الله خيرا يعني وصل بقوادح القياس وصولا تاما غير منقوص. أوصل للثلاثينات، فلنبدأ. طيب أنا نبدأ فيه بس حتى يعني نكون قطعنا، وبعد ذلك نصل إلى الاعتراضات وننظر فيها. نعم، الفصل السادس الاعتراضات اللي تقول فيها قواضح القياس، أي ما اعترض به المعترض على كلام المستدل، وهي في الأصل تنقسم إلى ثلاث أقسام: مطالبات وقوادح ومعارضة، لأن كلام المعترض إما أن يتضمن تسليم مقدمات الدليل أولا، إما أن يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لا، الأول المعارضة والثاني من يكون جواب ذلك الدليل أو لا، الأول المطالبة والثاني القطح. وقد أضنب الجدليون في هذه الاعتراضات، وهو الكلام كله كلام منطقي، ووسعوا دائرة الأبحاث فيها حتى ذكر بعضهم منها 30 اعتراضا، وبعضهم 25، وبعضهم جعلها 10، وجعل البقية راجع إليها، فقال هي فساد الوضع، فساد الاعتبار، عدم التأثير، القول بالموجب، النقد، القلب، المنع، التقسيم، المعارضة، المطالبة. قال والكل مختلف فيه إلا المنع والمطالبة. وهذا يدل على الإجماع على المنع والمطالبة، في أنه قد خالف في المنع غير واحد منهم الشيخ أبو إسحاق العنبري. وكان هذا من علماء البصرة. وخالف في المطالبة شذوذ من أهل العلم. وقال ابن الحاجب في المختصر إنها راجعة إلى المنع أو إلى منع أو معارضة، وإلا لم تسمع هي، وهي 25 لم تسمع طبعا، هي 25، وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في أصول الفقه. وخالف ذلك الغزالي وأعرض عن ذكرها، عن ذكرها في أصول الفقه، وقال إنها كالعلاوة عليه، وأن موضع ذكرها علم الجدل. والله أصاب ثم أصاب ثم أصاب، وإن كان هو طبعا عقد لها بابا في المنخول. قال صاحب المحصول إنها أربعة: النقد، عدم التأثير، القول بالموجب، والقلب. وسنذكر ها هنا منها 28 اعتراضا. لا صبرنا وصبر الآخرين. الآن طبعا لو دخلنا في أن الأول هيكون في صعوبة يعني طويل جدا في الكلام عن النقد، وأنا سامحوني سأختار منها الأربعة فقط. هو أتى بثمانية وعشرين اعتراض، فهذا معناه قطع الأعمار والأنفس في أمر سهل العلاج فيه. فأنا أقول سنأخذ أربعة: النقد، وعدم التأثير، والقول بالموجب، والقلب. كلام على المنع والمطالبة وفقط، بقى الباقي الإخوة بقى تطلع عليه وتقرأ وتقرأه. بهذا كنا انتهينا من الدرس اليوم في القياس في سهولة في الكلام على ما لا يقاس عليه، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. مسألة ما لا يقاس عليه هي مسألة مهمة من الأهمية بمكان، حتى نرى بأن أيضا ضوابط القياس بأنه له مواضع يقاس عليها ومواضع لا يقاس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.